وتمطر القبور لا أعطاهم تكفر إيش الحنكات يستعملوا بها ثاني أسمع واسم وعين وعين هذا فاهي ومصدر لفعلنا قسموا العين قلبا قسموا العين الآن جاء قسموا العين قسموا العين ونحن والله أنبتكم من الأرض نباتا أسمع فنباتا اسم عين من نبات إنك تشوف النبات آه. اسم عين وهو ما ينبت من زرع يعني أو غيره هذا معنى ومنه قبله زكاة النبات النبات هذا اسم العين النبات تشوفه شاف اسم عين ولكن قال لك وعين وعند السيبويه أن النبات في هذه الآية والله أنبتكم من الأرض نباتا السيبويه قال لك أن النبات في الآية مصدر جار على غير الفعل كأنه نعلم شو مصدر فكأنه نائب عن إنباتا قاله الشافعي ولكن وين لا اسمع الكلام الأول صحيح نعم لأنه وراء هكذا ولذلك يقال في الفقه زكاة النبات زكاة النبات هيا هذا الذي في القرآن لازم أنت وين هو لازم تجيبه هذا لازم أنا ما أخذ راشين هذا لو أخذ راشين على يمني ولكن جبتها لكم عشان أتيت بها عشان يعني نقرأ لك نعم وتبتل إليه تبتلا لا وتبتل تغير ليش ما هو داخل ما تبتل إليه تبتلا لهذا لا مصر هذا ما هو مصر نبت بتلا اسم مصدر أم مصدر اسم مصدر لا هذا مصدرها قياسها ما هو يقول الأصل تبتلا يا شيخ لا نعرف هذا ولكن هو يقول الأصل تبتلا نعرف هذا ما تبتل إليه تبتيلا شيخ إيش أنت سير تبتلا أين العين أين عين الشيء الذي هو خبر عليه أقول لك أنت المخاطب ضمن المخاطب هذا اسم العين لأن يسمون راجع إلى العين وهو أنت. أنت نعم. قلنا من البارحة. هذا نعم. هو قال عن خبرا عن اسم عين. وخبرا عن اسم عين. سيرا. نعم سيرا. يعني عامل هنا أنت تسير سيرا سيرا. هذا تغيير بشكل رهيب. واضح. فهمناه هذا هم اسمه عين وأما نمر عليه لا هيا فين البحر أقام شكرا يكون فعلا علاجيا تشبيهيا ها 233 يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد جملة مستملة عليه وعلى صاحبه وعلى الفاعل مثل ايش مررت بالبيت فإذا له صوت صوت حمار وله بكاء بكاء ذات داهية ويجب الرفع ايش الفرق بين تبتلا وتبتيلا وتبتل إليه التبتيل تبتل اللي هي القياس هي المصدر القياس تمام لتبتل وأما تبتيل لهذا قياس لمن قياس لبتل هذا مفهوم تبتلا قياس تبتل تفعل وثم ما يعني كلهم مصادر يعني كلهما كلاهما مصادر نعم قياسي ولكن هذا جارنا مصدر لفعل آخر أيوة. حتى الكتاب قال لك مصدر لفعل آخر تبتلا نعم واضح ولا له بكاء بكاء بكاء على جزر لا هناك لا جزر فإذا له لأنه استكمل الصروف فإذا له زيد هذا صوت حمار هذا من صوت وكذلك ولاه بكاء بكاء الطفل. ويجب الرفع في غير ذلك في نحو لا هو ذكاء ذكاء حكماء. ليه؟ لأن المثل هناك معنوي ليس إلهيا لا إلهيا. نعم ليس تأمر. نعم لأنه متعلق معناه بالقلب ولذلك ما هو إلهي. وفي نحو كمان صوته صوت الحمار لأنه ما وقع بعد الجملة لعدم تقدم الجملة. وفي نحو كمان فإذا في الدار صوت صوت الحمار. ونحو كمان فإذا عليه نوح نوح الحمار لعدم تقدم صاحبه ما في. وربما نصب نحو هذين لكن على الحال ما هو على المصرية. تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله قول الشاعر. أيوه أنا لعدم تقدم صاحبه من هو صاحبه شيء فإذا عليه نوح نوح الحمام أين هو صاحبه لو أراد أن يذكره لو أراد ذكر صاحبه ماذا يقول؟ لا صاحبه معناه فاعل. هذا إيش يقول يعني؟ وإذا زيد له صوت صوت حمار الصوت هذا لما لزيد آخر. وأما فإذا عليه نوح الحمار لعدم تقدم صاحبه وربما نصب ولكن نصب ما هو على المصرية نصب على الحال. تنبيه مثل له صوت صوت حمار قوله ما إياما ما إن يمس الأرض إلا منكبه منه. وحرف الساقي طي للمحمل طي هذا لأن ما قبله بمنزلة له طي جملة هذا قاله سيبوي. هذا باب المفتوح. فإذا عليه لوح الحمام فإذا عليه هذا ما هو عليه نوح ما هو الذي النوح هذا أيوة. فلذلك ما كان صاحبه معنى غيره هو الذي ينوح عليه. نعم هذا. وأما إيش قوله إيش فإما ما إن مست الأرض إلا منكب منه وحرف الساقي طي لمحمل لا مع إنصار طي هذا مصر طي هذا مصر من طواء لأن أصله طول سماعة الواو والياء وطبقت أحداهما بالسكون وقربت الواو والياء وفوق لما تبيا فيها وصار شوف طي. إذا لا أحدهما واو طواء طوله طويا أو طواء لا طويا يطبيهم هذا الدم أو يطبوه لو كان أصل يا هذا واو ثقيلة يطبوه كطيب في جبل الكتب أصل هواوي سبحان يا يطوي نعم. ما هو مضارع يطبو لو كان أصله واو ثقيلة يطبو ولكن أصله يا يطوي الأرض هذا باب المفعول هذا المفعول به المفعول المطلق المفعول له هذا الثالث من المفاعل. ويسمى المفعول لأجله أو من أجله واضح. ومثاله مثال المفعول من أجله أو من لأجله جئت رغبة فيك رغبة هذا منصوب على المفعولية لأجله لأن المجي استكمل الصور المجي هذا ما جئت إلا رغبة فيك المصدر كمان ويتفق مع عامله في الوقت والفاعل مصدر قلبي رغبة في القلب وجميع ما اشترطوا له اسمع جميع يغيرها لكم تمام. وجميع ما اشترطوا لنصبه على المسؤولية لنصب هذا المصدر على المسؤولية خمسة أمور يصبعوا حتى تبطح على الله. المفعول من أجله لا ينصب على المفعولين لأجله إلا إذا استكمل خمسة شهور. نعم. التي سيذكرها المصنف. اسمع أنت يا عوش يا عبد الرحمن العوش. هذا المفعول من أجله لا ينصب على المفعولين إلا إذا استكمل هذه الشروط الخمسة. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لا ينصب على المفعول بل ينظر لحسب التعليم إما بالدام أو بالميم أو بالميم. ماذا؟ الأول اسمع، الأول كونه مكررا، إذا كان اسمه نعم وليس مكررا لا ينصب على المفعول. فلا يجوز أن تقول جئتك السمنة والعسل، السمنة هذا ما هو مكررا وللعسل هذا ما هو واضح. لازم أن تقول جئتك للسمن لتأكل السمن. السمن والعسل اسم جنس يا شيخ. اسم جامد. ما جامد ليس مصادر. اسم جامد. إذا كنت جامد جامد نحن ما نعبر عن هذا. ليس مصادر. ما نقول اسم الجنس. ليس مصادر. قاله الجمهور جمهور العلماء. وأجاد يونس أن ينصب يونس هذا دائما يخابي. أما العبيد فذو عبيد بمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد ولكن ما أنكره سيبويه. شيخه شيخه ولكن أنكرها وهذا الذي مشى عليه مشت عليه القواعد العربية الآن. كلام سيبوي يا شيخ؟ كلام سيبوي مشى عليه؟ نعم أنكره نعم أن يكون العبيد هذا لأن العبيد هذا ليس مصرف فأيمن ولكن اللي مشينا عليه المصرف بالنسبة. أريد بالنسبة أعطبه على المفعولية لأجله ولكن لما لم يكن مصرف أنكره سيبوي. اسم مصدر ولا اسم مصدر ولا هذا شمع هذا شمع عبدي عبدي ايش هذا كلام يونس وصفه يا شيخ. لا الرحمن وافق لبسط عليه القواعد هو كره. الثاني كونه قلبيا كما قلت لكم ان يكون المصدر هذا قلبي متعلق معناه بالقلب كما جاء في الايتين الآية التي في سورة إسراء يصيب على المصرية على المفعول من أجله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأن الخشية من القلب وجورة بمين في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ما قيل إملاقا ليه لأن الإملاق هذا الفخر الفخر ليس معلم لا الفقرة متعلق بالخشية لا لا الخشية هي الخشية هي التي متعلقة هذا واضح. جئتك فلا يجوز جئتك قراءة للعلم ولا قتلا للكافر قاله ابن الخباز وغيره واجاد الفارسي وأسمع لو فارس جئتك ضربة ذيل لأن الضربة يتعلق بالقلب ولكن جاز فارس أي لتضربة ذيلا. على الثالث كونه عدة عرضا كان كرغبة أو غير عرض كقاعدة عن الحرب جبنة فهذا سجل اسمعوا يا إخوة الرابع شوف احفظوا هذه اتحاده بالمعدل به بخطا لا يجوز تأهبت السفر واضح. قاله الأعلم والمتأخر واضح ما اتحد هذا موسى وقت الذي الإنسان تأهب هو الذي يعني يسافر فيه وما يتأخر ماذا آخر هذا المثال. والخامس من الشروط اتحاده بالمعدل به فاعلا بالفاعل فلا يجوز اتوكا محبتك إياي لأن الفاعل الآن فاعل محبتك غير فاعل هذا نعم لا. قاله المتأخرون أيضا وخالفهم ابن خروج ومتى فقد المعلل المثل هذا ومتى فقد المعلل شرطا منها واجب ايش واجب عند من اعتبر ذلك الشرط ان يجر تحت التعليل ايوه ففاقد اول وهو المصرية شرط الاول نحن والارض وضعها للانام الانام هذا ليس مصر والثاني مفاقد الثاني نحن ايش ولا تقتلوا أولادكم من الملاك ولذلك جرد من خلاف بخلاف خشية الإملاك وهذا آخر هذا الثاني ان يكون قلبيا كرغبتك هذا معنى ايش فاقل الثاني لسه ما وصلنا الى الرابع بقي الثالث فاقل الاول نحن ايش والارض وضعها للانام لان الانام ليس مصر وفاقل الثاني ما هو ان يكون قلبيا ولا تقتلوا اولادكم من الملاك بخلاف خشيه الملاك فلذلك المصيبه هو الثالث ما تكلم عنه كيف تكلم عن الرابع ما جاب الثالث ايش الثالث لم يمثل له الثالث مثل له بخلاف وخلاف ايش الرابع جاب الرابع ما جاب الثالث نعم الرابع جاب الثالث بشرح قال الثالث كونه علة ولم يحتاج المؤلف لإخراج ما احترز إلى الغيب جابوا هنا جابوا في الزين النقل من هنا الشرح الثالث قال كونه علة ولم يحتاج المؤلف هو هذا الثالث أن يكون علة يبين علة الرابع كل وقت ولكن فقد في هذا البيت حقت امرأة الخير فجئت ايش وقد نضت في نوم ثيابها وش الوقت وقد نضت في نوم ثيابها ولذلك زور ايش النوم لأن ما هو وقت الفاعل نضت أتفق مع الفاعل لو في الزمن الأخير الخامس كمان في الفاعلية قبل وإني يقول الشاعر هذا وإني لا تعلمني من ذكرات زدت وين فاعل العامل هذا الواو وهزته الواو الاول الواو هذا المنقلب عرا يعرو انتبه يا وين الفاعل الفاعل الذكر انا ذكراتي وإني لا تعلوني فاعل تعلوني هزته وهذا فاعل المطر هذا محدود بذكري إياك من إضافة المصدر إلى موعوده نعم المرأة القيس هو الذي يذكر المرأة. نعم. واضح. وقد انتفى الاتحادان الوقت والفاعلية لقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة أقيم الصلاة في ملك الشمس. ها؟ نعم. المخاطب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن المخاطبون، لأن هذا الأمر نحن تحت هذا الخطأ. نعم. وما بإقامة الصلاة، ولكن الذي هذا وفي يأتي بخطأ الخطأ بصيغة المفرد. نعم. لكن الأمة تحته. وينفع فاعل الجنوك المصرع الشمس في ميل الشمس واختلف اختلف ذلك اختلف في الفعالية واختلف في الزمن. نعم في الزمن آخر اسمع حتى يغليك انت اسمع بالشيخ اللي يقول مش يعني تسأل ونحن نشرح وانت تسأل أي ويجوز جر المستوفى المستوفي للشروط بكثرة المستوفي للشروط يجوز جره، وأما الفاقد لشرط من هذه الشروط يجوز يعني المستوفي للشروط يجوز جره بواحد من الحروفات بحسب التعليم ونصبه أجزاء. وأما الفاقد لواحد من هذه الشرط الخمسة لا ينصب يجوز الجر وهذا هذا معناه ويجوز جر المستوفي للشروط يعني الرحمن العوف يستمع الرحمن بكثرة إن كان بأل هذا كثير وبقلة إن كان مجردا وساهل القليل فيهما لا أقبل نزوبنا عن الهجان لعاد بأل هذا قليلا لا نصبه هو قليل وأما الكثير نروه بالله وكذلك قول الشاعر هذا قول أهمكم لرغبة فيكم جبر لرغبتنا هذا جورا بالله ما أنه يعني مجرد من الولادة استوف الصوف ولكن جورا بالله القليل جوره بالله ما هذا الكثير أن يوفى وليس يمتني مع الشروط واضح ايه ويستويان في المضاف ويستوي النصب والجر في المضاف في مفعول من اجله المضاف نحو ايش ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله يستوي فيه النصب ويستوي فيه الجر الجر بالله لابتغاء ابتغاء مرضات الله يستوي ولكن ما جاءت القراءه لكن يجوز لو كان نحن ما نقرا في القران بل ما نقرا انا والله ما نغيرنا ولكن القراءة ذات بالنصب شوف هذا كمان مثلها كمان للجهل وإن منها لما يهبط من خشية الله ما قيل خشيته هذا الدليل على أن الأمرين مستويان ولكن ما نقرأ إلا بالذي نزلت الآية وفي الآية السابقة هذه ما نقرأ فيه بالفتح بالنصر ولكن نقرأ فيه بأن القراءة ليس متوقف هي توقيفية يعني التصرف في قراءة القرآن إنا بما نعم ورد الشاهدان نعم جاء ولكن نقرأ كل آية بما ندري ولو كان هذا الكلام هذا يعني بغير القرآن استوي عندك لكن طاع على كيفك. لكن القراءة سنة متبعة. نعم. كيفية هو القراءة واضح لا على القراءة التي متفق عليها تواتر ماذا؟ نعم من خشة الله ما نقرأها إلا إيش؟ من خشة الله بالجهل. إيه صح أنا مستوفر. لا لأنه مضاف المضاف مفعول من أجله إذا كان مضافا يستوي فيه النصر على المفعولية والجر بحق يرد عليه. نعم نعم واضح. قيل ومثله كما قيل قريش اي فليعبدوا رب هذا البيت قيل فيهم احدثين الان مضاف المصدر هذا وهو قيل وجور بالله ولكن النصب كما لو كان هذا القران لجوز والحرف في هذه الايه واجب اذا من استطاع من اشترط ايش؟ اتحاد الزمن حرفه ايش الحرف؟ اللام اللام اللام اللام جروه باللام هنا ماشي لان زمن هذا مختلف هذا باب المفعول فيه المفعول الرابع من المفاعل هذا الكتاب يا اخواني الذي ينبغي لكم ان تدرسوا لأن فيه قواعد طيبة هذا باب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف ما ضمن معنى فيه من الظروف باقتراض بقياس من اسم وقت أو اسم مكان أو اسم عرضت جلالته على أحدهما أو جار مجرى فالمكان والزمان تقول ابن كم توصى هنا أزمون والذي عرضت جلالته على أحدهما أربعة أسماء العدد المميزة بهما كشفت المميزة بهما بظرف الزمان أو ظرف المكان وين مثل إيش آخر 20 يوما نايم ظرف زمان واضح لأنه يعني يوما هذا هو الذي بيّن ذلك اليوم هذا هو الدليل المميز يبدو في 20 يوما هذا ولا تبين هذا مبين مميز بالزمن وهو يوم ومميز بالمكان يعني 30 فرسخا 30 فرسخا وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته هذا الذي زاد الكلية لأن جميع هذا تدل على الكلية ولكن إيش نعم أفيد به كلية أحدهما كلية اليوم كلية هذا ما ذكره لا ذكره شوف القاعدة أنت يا عبد الرحمن ما تستمع لهذا الدرس هيا أعرف هذا المثال سيرت جامع اليوم إيش أعرف جامع اليوم سيرت يا شيخ هذه فعل فاعل جامع اليوم هذا يا شيخ منصوب على الظرفية لا الظرفية هذا ها جميع هذا وقتي يا شيخ ولما تأخذ جامع ليس وقت ولما تقول منصوب على الظرفية نائب ظرف زمان لأنه وظيفة إلى الزمن إلى اليوم وأما الذي يفيل كليته هذا يفيل كليته جميل. نعم جميل كلية الزمن وهو اليوم, اليوم نعم. وأما الذي يفيل كليته كلية المكان يعني سيرته كل الفرسخ كل الفرسخ أو كل اليوم أو بعد اليوم أو بعد الفرسخ أو بعد الفرسخ أو نصف اليوم أو نصف ما نصف الفرسخ كل هذا الكلية والجزئية هذا كمان. وما كان صفة لأحدهما أسمع وكذلك ما كان صفة لأحدهما هذا ما ذكره وما كان صفة لأحدهما للزمن أو المكان ينوب عنه نعم مثل جالسته طويلا من الدهر أيوة. معناه زمنا طويلا من الدهر ولما حذف الموصوف نابت الصفة منابة من نيابة هذا نعم ظرف زمان واضح الله الله من الدهر نعم هذا طبعا زمن جالست جلست طويلا من الدهر جلست زمانا طويلا من الدهر من الدهر هذا هو الذي يبين هذا وزمانا وكذلك جلست شرطية الدهر نعم المكان وما كان مقصودا كمان بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشوه والغالب في هذا النار أن يكون مفرغا وفي المنوب عنه أن يكون زمانا ولا بد من كونه معجنا لوقت أو لمقدار نحو جئتك صلاة العصر أعرف أعرف أنت يا خليها قلت فعل فاعل مفعول فعل فاعل مفعول صلاة العصر وقف هذا يا شيخ منصوب يا شيخ على الظرفية على نائب ظرف الزمان ولما؟ لأنه أضيف يا شيخ إلى جزء من الوقت وين الوقت دي؟ العصر وقت الصلاة هذا المضاف نعم هذا أصله إيش؟ جئتك زمن صلاة العصر صح وزيف الزمن هذا وأنوب الصلاة هذا منابه والمصرف مكانا شرقي الدار هذا المكان المكان شرقي الدار هذا أيوة جرست مكانا شرقي الدار شرقي الدار هذا مكان مكانا هذا المحذوف على حذف مكان وأنوب تخطيط هذا منابه واضح شرقية ايش اصل محلها يا شيخ؟ شرقية ايش اصل محلها؟ صفة صفة؟ اذا مكان شرقية الدار صفة لمكان وحذف المكان هذا هو ونبدا صفة شرقية الدار مكان طيب ما هو ايه؟ نكرة؟ ايه؟ ما هو نكرة مكان؟ ايه مكان ايه؟ مكان ما هو نكرة؟ مكان ولكن هذا ما اعرف اللي بعده شرقي الدار هذا ما فهمت له بمعنى ايه منصوبا مكانا منصوبا ايش الى الشرق شرقي الدار ما اعرف طيب ما فهمت له التعريف ممكن نقول في مكان شرقي الدار ولا لا يصح لابد ننصبه من جلست مكانا لا يصح في مكان حذف المضاف عندما نقول جلست مكانا شرقي الدار هل يصح ان نقول جلست في مكان نقدر المضاف المحذوف نقول شرقي الدار كذلك صفته ايوه نقدر المحذوف هو الموصوف في مكان يجوز في مكان ولا لابد في مكان انا ما اقول لك الا زي ما قال خليها علامه وظيفة الموصوف وضبط ونائب التصفيفة نعم مكان الشرقية الدار نعم ليه شرقية هذا وظيفة به مكان ومكان النكرة لأن هذه ما أفادت له التعليم ولما إضافة إضافة الوصف شرقية هذا وصف وصول إلى فاعله أو إلى نائب فاعله أي نعم ولا أفادت له التعليم دخل فيه في ليله الانفصال. نعم. الانسان هذا وكذلك وما كان مقصودا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حسين، والغالب في هذا النائب أن يكون مفردا وفي المنوب عنه أن يكون زمانا. وخلنا نوبو عن مكان، وخلنا نوبو عن مكان مفرد مذاك في الكلام هذا هذا الذي نعم لا بد من كونه لا نحو لا بد اسمه عين العين. وهذا قليل، هذا مختص بالسمع، وأما الأول مفرد في الزمان في الإشكال وقليا وقليا نعم قليا نوب وقليا يكون النائب سماعين وقارضين سماعين. أيوة قارضين هذا مثل سماعين تركت تركت الغالب في هذا النائب مصدر والمنوب عن ان يكون زمان لا بد من كونه معينا لوقت او لمقدار حديث صلاه العصر او قدوم الحاج وانتظرت كحل بناقه في زمن نعم او نحل جذور عين نعم لا اكلمه ولم يرجع. وما القارضان؟ وما القارضان؟ ما القارب؟ وضرب العرب أسمع هذا المثل ما هم؟ هذا أصلهم مدة غيبة القارب. أيوة. نعم. القارب أي؟ القارب أي؟ اسمه عين. هو اسمه عين هذا. هلا؟ أضيف الزمن وأضيف البصرة وأضيف إيش؟ ما أضيف إليه المصر هذا وهو القارضين مدة غيبة القارضين مدة الزمن مدة إيش غيبة القارضين هذا الأصل وأضيف إيش هذا يضرب العرب به المثل رجلان من قنيزة زمن غيبة القارضين ما رجعوا غيبة أو مدة مدة أول مدة تعرف أنه مصر زمان وضيف مدة هذا للمصر وهو غيبة نعم فأضيف مدة أول ومنيب غيبته المصر هذا أيوة. منابة ثم حذيفة المصر ومناب اسم العين القارضين منابة هذا هذا ليس أنت واحد في أحراب هذا ما يعني لا لا لا هذا لم يأتي فيه إلا من عيشة الآن جاء المكان هذا لا أكلمه هذا مثل ضرب به العرب مثلا لا أكلمه لا أكلمك القارضين أصله لا أكلمك مدة غيبة القارضين فحذف يعني الزمن وهو مدة وناب المصر هذا وهو غيبة من هذا ثم حذف كمان الغيبة هذا ونابا اسم العين وهو القارضين القارضين رجلان من العرب سافروا ولا لا بمدة كذا لا فقد نعم وقد يلوم نعم جالست ايش جالست يعني قربة قربك يوم الجمعة هذا معناه ويش جالست ويش مكان قربك عذيفة المكان هذا معنى قول بالمال وقليان وضوع مكان مصر وذلك فيه ظرفي الزمان يكثر وظرفي الزمان كثر وأما فيه يظن في المكان قليل مناقة ثرية واضح مكان قربك نعم هذا كله خلق وبين الناس لا يصبح الضغط على الضغط كان مكانيا ولا زمانيا إلا إذا تضمن معنا فإذا ظهر فيه لا ينطبع الضغط مثل الثلث في يوم الجمعة لا ينطبع الضغط إلا إذا كنت الثلث يوم الجمعة هذا معنى قبل بن مالك. هل يجوز إعراب صلى البردين على الوجهين على الأصل؟ يجوز إعراب من صلى البردين من صلى وقت زمان البردين يجوز إعراب البردين على أنه مفعول به أو أنه ظرف هذا الظرف هذا يجوز هذا ويجوز مفعول به لأنه وقت هو أصلا من صلى في زمان من صلى البردين المغرب البردين صلاة العصر وصلاة الصبح دخل الجنة في رواية البخاري قال لك هي تحصل أن صلى البردين هذا منصوب على بالنيابة على الدفن ما تحصل ولا إيه ولا مفعول به ولا مفعول به إذا صلى متضمن معنى في الزمن نفسه إنه ما وصل البرد نفسه يتضمن معنى فيه نعم وقت يجب من صورة ظرفية صورة تقع فيه مثل زمانية صلى متعدية وبدون حرف جر صلى متعدية هذا راجع للزمن إذا قلت العصر صليتها يعني هذا فعل المتعد والذي تتصل به ها راجع إلى غير المصدر مثل إيش مثل زيد أكرمت به وأما أن تقول إذا رجعت الهاء هذا إلى المصرف أو إلى الزمن لا يسمى هذا لا يدل على تحديث الشعر بل نقول مثل الخروج وخرجته هو هذا ليس على بك الخروج وخرجته لا الخروج وخرجته هو الخروج قلت لك هو هذا ليس على بك الخروج وخرجته هو المصرف ولما تقول مفعول مضاف إليه مفعول به مفعول به كمان إذا قلت الخروج خرجته أبو القيام قمت هذه هذا راجع المفعول تتصل بالفعل المتعدي مثل الضرب وضربته وتتصل بالفعل اللازم واما الهاء الذي راجع الى غير المخرج نعم هذا هي التي تدل على تحديث الشعر مثل يعني الخير عامدته هذا متعب أو زيد أكرمته هذا متعب واضح وأما ها راجع إلى غير المصر تتصل بالفعل المتعدد مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحد من العذاب أعذبه هنا هو هذا لا مفعول عذب أحدا لا عذابا لا أعذبه أحد أي لا أعذبه ذاك العذاب أحدا مثل هلا طيب نمشي بارك الله فيك لا طيب نمشي نعم وقرية قد هذا يدل على قلتك قد يكون وقد يكون النائب ينوب عنه مكانا، وقد يكون النائب إسماعيل نحن لا أكلمه القارئين، والأصل مدة غيبة القارئين، وقد يكون المنوب عنه مكانا نحن جلست قرب زيد، جلست قرب زيد ما تكون مطلوب من الخاص، تقول جلست قرب زيد، قرب زيد هذا نائب مسؤول نائب نائب المكان، أي لأن الأصل أي مكان قربه حذيفة المكان هذا ووليب المصر هذا قربه منابع، والجاري مجرى أحدهما الفاضل هذا مسموع تحفظ ولا يقاس عليه، توسعوا فيها توسع العرب فيها ونصبوها على تضمين معنى في كقولهم أحقا أنك ذاهب، والأصل أفي حق أنك ذاهب، وقد نطق بذلك قال الشاعر أفي الحق أني مغرم بك هائم يا عبد الرحمن العوف ولا الرجل الذي غاب عنا يا محمود أعرب هذا المثال لا ولا رزيت به، ولذلك يعني مؤدبك حقا لأنك غبت عن هذا الدرس عن هذه القواعد العربية الطيبة، أحقا أنك ذاهب، ليش أعرب حقا أنك ذاهب، أحقا أنك ذاهب، ولما فتاه ما حبك من عمده فتح يمزئن في هذا المثال، أنك ذاهب، وليش ما تقول أحقا أنك ذاهب، هذا قول يا شيخ هذا قول ولا القول عندنا يا شيخ تخلينا هذا عبد الرحمن هذا العوفي أعرب هذا المثال حقا يا شيخ هذه أحقا أنك ذاهب هذا يا شيخ يعني منصوب على الظرفية الزمانية. لا. لا هذا منصوب. نائب نائب الشيخ نائب. ينوب على. هذا بس على التوسع هذا. هو يا شيخ. عشان الظرفية التوسع. مكان. هو على تضمين معنى. توسعا هذا معناه توسعوا فيها معناه نقبوا على نزع يصبح يصبح تضمنت ايش؟ الظرفية على النيابة يا شيخ والله تضمن معناه ولم يكن لك فيها وجهان وتكون منصوب على النيابة على الظرفية لأنه تضمن معناه وأن تكون منصوب للخاص نعم وهذا أشياء هذا زمان يا شيخ زمان يا شيخ زمان في الحق زمان ولا مكان مكان مكان لا ما هو مكان يا شيخ منصوب على النيابة ولا على الظرفية نقول نائب صار زمان نقول لا ما هو على الظرفية نقول نائب هنا حقا نقول نائب صار زمان نقول منصوب توسع والتوسع منصوب على التوسع طيب المنصب ايضا ما في وجه اخر منصوب على الظرفيه طبعا الظرفيه ما هو طبعا ما هو ظرفي وين الظرف وين الظرف معناه شبهه بالظرف لان كما ان الظرف يتضمن معنى في وكذلك هذا الكلام يتضمن معنى في ولكن منصوب من الخاص احقا اي في حق انك ذاهب هذا في حق انك ذاهب أفي حق ذهابك كما أن هناك لازم نصبه فتح همدي لأنه مؤول بالمصر أفي حق مبتلى مؤخر هذا أنه مبتلى مؤخر أنا سمعني يا شيخ إيش مدخل بباب المفعول ولما دخل يقول لك باب المغرب دخلوه على انه هذا الاسم اسبوع التوسع وفيه العرب بس انا يجوز الشيخ نبي هذا لان الصرف يتضمن معناه نطقوا في البيت بالعقل بس يجوز يا شيخ توسعا طالما يجوز يا شيخ اسف انا حقا همدة الاتفاق حقا هذا مطلوب الخاص حقا انك ذاهب انك هذا انت لو موخر لانه مؤول بالمصر نعم لأن حقا الخبر مقدر لا اخي روح اخر هذا مبتل موخر ان هذا مبتل لانه مؤول بالمصر افي حقي ذهبك اخر وين الخبر يا شيخ ايه وين الخبر اي خبر انه ما دخل عليها كذا الوقت نعم الخبر الشاب المجهول هذا متعجب بوجهه في حقي ابو الظرف هذا في حقي انك ذاهب الاصل في حقي ذهابك وقد نطق وكمان بذاب في دليل على ان في محذوف في البيت هذا قال في الحق ان اني مغرم بك هائل بك هائل طيب. أفي الحق أني مغرم بك هائل تكون الحرمة هذا أسمع قال لك نعم أفي الحق هذا الاستعمال بدلول يدل على أن حقا وإن كان أصلها مصر حق الشيء إذا ثبت قد استعمل ظرفا ما له كذب هذا منين توسع نعم بدخول بدليل دخول فيه التي يكون الظرف على معناها ولذلك نصابوه ولك في أن الموكدة وفي أن الموكدة الواقعة بعدها مذهبان أحدهما أن تجعلها هي ومعمولها في تاويل مصدره مصدره الفائل بالظرف أو بالجار والمجهول في ماله على الاستفهام فاعل وهذا أحد الوجهين الجائزين عند الظرف والثاني أن تجعل الظرف هذا أو الجار والمجهول متعلقا بمحذوف الخبر المقدم اللي عرفته هذا هذا فيها وجهان مثل أفي الله شخص انتبه على هذا فيها وجهان نعم يعني أحق أن الأول يعني متعلق بمحذوف لك فيها وجهان أيوة الأول متعلق بمحذوف نعم انت جعلها إيه جار ومجهول طاهي متعلق بواجب الحث وهو الوصف بحق هذا نعم وإنك ذاهب المبتلى هذا يعني هذا الوصف المتعلق بحق هذا يعني مبتلى وفاعله أنها وفي حق أكائن في حق أنك ذاهب ذهبك الوجه الثاني هكذا الوجه الثاني انت تجعلها خبر مقدم المصدر الاول يعني كله ان وما دخل مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر كما قلت جهاني هذا انت لازم ان يكون عندك هذا الكتاب ان شاء الله كتاب هذا طيب عندي والله بس ضيعت لن اشتر ضيع الله وسلم انتم العربية وانتم عرب لا تصريح ما نقدر غير تصريح ولا لا هذا لا نعم هذا طيب شنقيط هذا من نصر عبد الحميد وين الشنقيط هذا يشجع عبد الحميد يقول انا في الحق اني مغرم بك هائل وهي جارية هذه الفوضة الثانية العرب جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث ومثله إيش غير شك أو جهد رأي أو ظن مني أنك قائم غير شك أنا في غير شك يا شيخ أفي غير شك وفي جهد رأي في ظن مني؟ هذا ضيف حقنا أفي غير أو شك أو ظن مني أنك قائم في ظن مني. هذا جروه العرب مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان غير إيش؟ وليمة، لأنه ولهذا تقع خبر عن المصادر عن المصادر دون الجوسفي غير شك أشياء أعرابي كلها زي هذا جارية مجرى ظرف الزمان آخر منصوب على الظرفية والنيابة لأنها تضمن وقع ذلك جهد رئيس أو ظن مني من لك فيها وجانب أنك هذا قائم أن وما دخلت عليه فاعل لهذا فاعل لغير شك لأنه متعلق بواجب الحسن فاعل ليش أكائن هذا غير شك أيوة ماذا قال لك هذا فالتصى أبوه عند المبرر على أنه مفعول مطر منصوب بفعل محذوف عند سبا ومن تبعه منصوب على أنه ظرف عند سبا هذا باشر هذه أمسى أقوال هذا مسموعا عند العرب أسنته شئت رأيي أنك قائم شئت رأيي منصوب على الظرفية نعم هو هذا زي ما قلت ما تشوف إلا زي ما قلت نعم وخرج عن الحد هذا اسمع يا ثلاثة أمور أحدها نحن وترغبون أن تكرهون أيوة إذا قدر بشيء فإن النكاح ليس بواحد مما ذكر واضح والثاني نحن يوما لأن هذا مفعول به هنا ما مطبع للذكر واضح ونحن الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته ليه فإنهما ليس على معنى في يخافون يوما خوف ذلك اليوم ما يوم القيامة ما في خوف نفس اليوم هذا والذي يخافه المؤمنون لا هذا هو مفعول لا مفعول به يعني الضال طيب وحيث وحيث كمن سأل ذلك معلومة يا شيخ اليوم أصبح معلومة الله أعلم حيث يجعله رسالته يا شيخ الظرف ما هو مبهم يا شيخ نفس المكان المستحيل لا حيث ما ننصبها على التفسير ننصبها على المشكولية الله انتبه للعرب كرحا علي ما تشوف في الخطوط في التفاتر ولا ما تخرج عن الظرف لا خرج لا انت تحكم المسكين تحكم على التفاتر موجودا آية راجع التفاتر يقول لك اعلمها هناك افعلها هناك ليست على باب اي عالم حيث يجعل رسالته افعل التفضيل ليس على باب يا اخي ما يفعل التفضيل أعلم وليست من أفعال التفضيل توبي لا عالم أشهد علم الله يتفاوت في تفاوت بينهما بين علم أحد أشبك عالم كل راجع التفاصيل هذا الذي يضر فيه الله يعلم حيث الله أعلم معناه عالم هذا حيث هذا هناك مفعول به أشبك أنا أقول عالم هذا بمعنى عالم طيب نعم ليست على بابي أعلموا هذا بمعنى عالم طيب راجع التفاصيل هذا تشوف طيب يا شيخ هو أهدى سبيلك أنا ما هو أفعال التفضيل أبدا ما هو التفضيل علم الله بينهم وبين العلم لا عالم انتبه هذا قاله المفكر طيب هو اهدى سبيله هو اهدى سبيله اتمام علي التوحيد لقيت اسمه هنا طيب اسمه التصريح الشيخ شوف تقول ليس المراد أن الخوف واقعون في ذلك اليوم. أيوة. وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم. زي ما قلت. وأن الله تعالى يعلم نفس اليوم. يا أخي هذه الآية رجعت فيها في تفاصيل غير أحد. يعلم يعلم إحنا عندنا نفس المكان. نفس هذا مفعول به. مفعول يا حيث هذا ما هذا نعم مفعول نعم مفعول به كرها على أنفسه. يا أخي لا تغلق لا تغلق لا تقتنع هذا القرآن نعم هذا شوف الكتب هذا مفعول به يعلمه مكانه يقول يعني يوسف على في مكانه وإنما المراد أنه يخاف نفس اليوم آخر الثاني اسمع انت هو الصديق يقول ان الله تعالى يعلم نفس المكان يعلم الله هذا هو هذا نعم يعلم هذا بمعنى عادل ايش الفرق بين يعلم وعادل كل واحد يقول فاعل ويعلم كل شيء انه ليس الفعل اسم فاعل كل واحد نعم يعلم فهمه علم الله لا يتفاهم لا ما قلت لك كرهنا على أنفسك هو أهدى سبيلا كذلك أنا بعد التفضيل أهدى إيش؟ لا خلي فكر بعد التفضيل ما هو أهدى سبيلا علمت إيش؟ عملت في إيش؟ سبيلا إيش بك أنت أنت ما تعرف تذكر إيش مي يعني عندك يعني لميلة إيش بك أنت اتبع زي ما قلت لك هذه الآية شفتها في يعني في التفاصيل. هذا من جهة العقيدة كمان. ليس يعلمه حيث هناك مفعول به. أي يعلمه مكانه. المكان بنفسه يعلمه الله وحده. المكان الذي يجعل فيه رسالة. الذي هل هناك تفاضل وهو محمد الله أعلم حيث يجعل كل هناك من هو يعلم والله أعلم من صح ما في تفاضل نعم إذا ليس على محمول لا مو على على لفظي هذا نتكلم عليه عبد الحميد لا يقول ولا لو تكلم عبد الحميد على دولة أعطاك شيء ما نتبعه لا نحن نقول لك ليست زمانية ليس مكانية ولا زمانية تكلم يا أخي ما أبغى شفته في الزرير والقرطبي وغير ذلك من التفاصيل المعنى هو هذا نعم أو عالم لأن يعلم هو عالم لا فرق بينهم لازم الظرف لا تخرج عنه لا من قال هذا يا